هنا يقول الأخ: ما حكم صرف التبرعات التي جمعت لإفطار الصائمين في المساجد لشراء حوائج الناس الفقراء والمساكين والمحتاجين من الأرز وغيره بسبب حالنا الآن مع الوباء؟ نعم، في أغلب البلدان لن يكون هناك سفر إفطار للصائمين في المساجد أو حول المساجد، فماذا يفعل المعتادون على تفطير الصائمين في المساجد أو حول المساجد؟ أولا نقول لهم: أبشروا بالخير من الله عز وجل، فإن من اعتاد عملا صالحا ثم منعه منه عذر يكتب له أجر ما كان يعمل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، فمن حبسه العذر عن العمل الصالح الذي اعتاده فإنه يكتب له أجره. بل التحقيق من أقوال العلماء أن من نوى العمل الصالح ولو لم يكن قد عمله من قبل ومنعه العذر فإنه يكتب له أجر ما نوى، هذا الراجح. فمن نوى أن يفطر الصائمين هذا العام لكن جاء هذا المانع فإنه يكتب له أجر تفطير الصائمين على ما نواه، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن الكلام هنا ينبغي أن يكون باختصار. طيب ماذا يفعلون مع هذه البشارة؟ نقول: فطر الصائمين في بيوتهم، ولا سيما الفقراء، سواء استطعت أنت بنفسك أو أنك ترسل هذا المال إلى الجهات الخيرية وتطلب أن يجعل ذلك في تفطير الصائمين. ولا حرج أن تجمع، يعني تجمع سلال غذائية للتفطير، سواء استخدمها الناس في الإفطار أو بعد ذلك، تجمع سلال غذائية تصلح للإفطار وتوزع على الناس، إما بأن يوزع الإنسان بنفسه إذا كان هذا ممكنا، أو يسلمها إلى الجمعيات الخيرية المأمونة وتقوم بتوزيعها إن شاء الله عز وجل على الناس، لا حرج في ذلك.